حتى يبين كل ذي حق حقه. قال سبحانه رضي الله عنه والله يقول يؤدي صار حقه، يؤدى صار حقه. نعم ماشي خلص قول ياتي الوجهين. قال الزبير قال سبحانه رضي الله عنه والله انما هو شيء. قال البخاري رحمه الله وسلم ذاك حبيب عن الحسن قال سبحانه وهو شيء المسافرين عما اذا لم تطف عن مطلف انه قال قال سبحانه وفقه متقاربا والصحيح حديث الاول. وبه ذكر حدثنا قوم بن يوسف بن ابي داود قال حدثنا قوم قمتي قال حدثنا جعفر بن ابي مريره عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما نزلتم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون لم ندري ما تفسيرها فلما وقعت الفتنه قلنا هذا الذي وعدنا ربنا ان نختصم فيه. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال فما سمعت من كريم عن السبيل عن عمر بن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اترون ما ارى الذي ينضج على الرمان. هذا هو المل هو الرمان. قال حدثنا مالك بن قال حدثنا مالك بن سهيل قال حدثنا عيسى بن قالها بالسائل أو قالها بالتاء، وهما لغتان فصيحتان، لغتان عربيتان فصيحتان. ومثله التشميت والتسميت، شمته إذا عرس حميد الله شمته أو سمته بالسين. هنا تقول كنت أتحنث أو قال أتحنث. نعم أحسن الله. كنت أتحنث أو قال أتحنث بها في جاهلية مسلمة وعتاقة وصدقة أمي في أهلي فيها أمي فيها أجل. قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. وفي إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن شهاب الدين قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن أسد عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها أنها أعتقت جارية لها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له فقال قد آت وكيلا وأما إنك لو أعطيتها أخوانك كان أعظم لأجرك. كان أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك، لأن صلة الرحم أعظم من العتق. ميمونة كان عندها جارية رضي الله عنها فأعتقتها دون أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة تفرط في مالها، ليس على الزوج أن يتسلط على مالها. وهنا هي أعتقت هذه الجارية، والجارية مالها من مالها دون أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها. فدخل عليها فقالت يا رسول الله أشعرت أني أعتقت جاريتي فلانة؟ قال أو قد فعلت؟ قالت نعم. قال أجرك الله، أما أنك لو أعطيتها أخوانك ترعى عليهم، يعني ترعى غنمهم، كان ذلك أعظم لأجلك، يعني تعينيهم على رعي غنمهم، فيكون ذلك صلة للرحم، فكان صلة الرحم أعظم من عتق الرقبة. نعم. وفي إليه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن رمضان عن عمرو بن وهو بن حارث عن مكير عن كريم وابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقد قرية لها فقال لها لوصفت بعض أخوانك كان أعظم لأجلك. نعم، لوصفت بعض أخوانك كان أعظم لأجلك. وفي ذلك حدثنا بشرط محمد قال أخبر عبد الله قال أخبر الله عبد الله وأبي مزاد قال سمعت عن سعيد بن يسار وحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قال كالرحم هذا مقام العين هذا مقام العين بك من القطيعة بك هذا مقام العين بك من القطيعة هي تناجي لها عز وجل. نعم قالت هي يعني الرحم قالت لله عز وجل هذا مقام العين بك من القطيعة. نعم قال نعم ألا ترضين أن أصل من أصلك وأرفع من قطعك قالت بلى يا رب قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر شيء فعزيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم لهم أعمى أبصارهم. وفي ذلك قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة يقول قالت عائشة رضي الله عنها رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يعني في قصة نزول الوحي نزول الوحي أول ما نزل حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فأتاه جبريل. نعم اقرأ. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها ترجف بوادره فدخل وقال زمروني فلما سدي عنه قال صلى الله عليه وسلم لخديجة أشفقت على نفسي. قالت خديجة رضي الله عنها أبشر والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتسقط الحديث وتصل الرحم وتحكم الكلمات وتفرق الطائفة وتعين على موالد الحق فانطلقت به خديجة إلى وقفة نوفل بن أسد وكان تنصر شيخ الأعمى يقرأ الإنجيل بالعربية. فقالت خديجة أي عم اسمع من ابن أخي كان فعل له ورقة يبنى فيما ترى فأخبره خبر الله فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جدعا يا ليتني أكون حيا إذا يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال نعم لم يترجل بما جئت به قط إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وبه معصيه الله عز وجل. وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن الزهري عن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل بني عذرة اعتق رجل بني عذرة عبده عن ذبه عن ذبه عبده عن ذبه يعني دبره. والتدبير هو ان يقول الانسان لعبده انت حر عن ذبه يعني بعد موته، يعني طالما انا حي انت عبدي، فاذا مت انت حر، فاذا مات السيد عتق العبد. وكذا الجانية قال لها أنت حرة عن دبري، فمتى ما مات عتقت عن دبري يعني من ورائي يعني من بعد. نعم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك يعني اشترط أن لا يتجاوز ثمنه ثلث تركة المحسن، وإلا لا يعتق. يعني لو قلت يا عبدك أنت حر عن دبري، فلما مت رأينا أنه ليس الثمن إلا هذا الثلث إلا هذا العبد، العبد المدبر لا يعتق إلا في ثلث مالك فلا يعتق. لكن إن ترك مالا وكان هذا العبد قيمته ثلث التركة فما دون عتق عتق. نعم. أحسن عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه. ماذا قال من يشتريه مني؟ ولم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم تدبيره، لأنه لم يكن له مال إلا هذا العبد، لم يكن له مال إلا هذا العبد فقط. فقال رسول فقال رسول الله فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما رايك؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه عيون عبد الله بن حام بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها اليه، ثم قال ابن المسيح فصدق عليها، فان فضل شيء فلاهلك، فان فضل على عند شيء فلذي قرابتك، فان فضل شيء عن قرابتك فهكذا وهكذا يعني تصدقت. يعني الآن أنت تصدقت بعلم هذا العبد، أنت ما عندك مال غيره، فتبقى أنت وأهلك فقراء، وأعتقت هذا العبد الذي هو مالك الوحيد. ولذلك باع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ثمنه وقال أنفق على نفسك، أنت أولى من أن تعتق غيرك، أنفق على نفسك، فإن بقي شيء بعد نفقتك على نفسك فأنفق على أهلك وغيرك، فإن زاد عن ذلك فأنفق على قرابتك، شف رحمك أعطي قرابتك الفقراء، فإن بقي بعد ذلك شيء فهكذا وهكذا وهكذا عن يمينك وعن شمالك، يعني تصدق على الفقراء والمساكين بعد ذلك. أحسن عليك المؤمنين. قال حدثنا آدم بن أبي يوسف قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال ابن أبي ذئب قال حدثنا أسامة بن يوسف عن سمعان قال ابن أبي ذئب حدثنا قال ابن أبي ذئب حدثنا سعيد بن سعيد حدثنا سعيد بن سعيد عن سمعت قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعبد بإمارة السنة والسنة، فقال سعيد بن سعيد عن فأخبرنا ابن حسنة أو حسنة حسنة فأخبرني ابن حسنة لم عني أنه قال يا أبي هريرة ما أجد ذلك؟ قال تقطع الأرحام ويضاعف المغني ويوصل الرشد. نعم. ولذلك كان دائما يقول اللهم أبو هريرة يقول اللهم إني أعوذ بك من إمرة الصبيان ومن رأس السكين، اللهم إني أعوذ بك من عورة الصبيان ومن رأس الستين، فما قبل رأس الستين ما كان سنة 59 على الصحيح. قيل بأنه مات سنة 57، وقيل بأنه مات سنة 58، وقيل بأنه مات سنة 59 على الصحيح يعني قبل الستين، لأنه سنة الستين جاءت الفتن كما تعلمون، ففي سنة الستين كانت وفاة معاوية رضي الله تعالى عنه، وفي 61 كانت ماذا؟ مصيبة كربلاء، وقتل فيها الحسين رضي الله تعالى عنه، وفي سنة 62 كانت فاجعة الحرة في المدينة، فجاءت الفتن ومات آلاف من الصحابة الكرام قتلوا، فكان أبو هريرة يتعوذ بالله من ذلك. كيف عرف؟ كيف عرف أنه يقع هذا؟ هل كان يعلم الغيب؟ لا، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقول حملت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، اما احدهما فقد بثثته، واما الاخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. فالاول بثه لانه لا يجوز له ان يكتمه، وهو العلم الشرعي الحلال والحرام، فلا يجوز ان يكتمه، وهذا بثه. والوعاء الثاني الاخبار التي تحصل في المستقبل، الامور الغيبيه التي اخبر بها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فاخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره رضي الله عنه، ما أخبر بها أبو هريرة كان يخاف، فما أخبرت، فيقول تحملت لعائن يعني، أما أحدهما فقد بثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. إذا كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الملك السبياني من رأس الستين، فمات قبل رأس الستين. وبه حدثنا محمد بن عبد الواحد بن عبد الواحد بن واحد قال حدثنا جدي عن ميال بن بشر عن قيس بن ابي حازم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي سمع الخيوجه انما وليي الله والذين امنوا ولكن امرهم سالوها في بلادها. وبه حدثنا ابن ابي ياسر قال حدثنا شعبه عن سليمان التيمي انه قال سمعت عبد الرحمن المهدي عن اسامه بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما تركت بعده فتنه اضر على الرجال من النساء. والحمد لله رب العالمين. هكذا انهينا بك بفضل الله سبحانه وتعالى، اسال الله عز وجل ان تفضل وتكرم علينا بقراءه هذا الكتاب، اساله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يفعلنا بما قرانا، وان يرزقنا العمل بما قرانا، وان يرزقنا برنا بابائنا وامهاتنا، وان يرزقنا رضاهما عنا. وفي نهايه هذا المجلس من حضر هذا الكتاب كله دون ان يكون قد فاته شيء اجزته به من الاساليب التي ذكرتها في اول المجلس، شرط ان تروه عني، شرط ان تكون قد سمعته كاملا، وشرط ان لا تروه عني الا بعد دراسه هذه الاحاديث ورجوعه الى الشروط ومعرفه كلام اهل العلم حول هذه الاحاديث، ثم بعد ذلك إن شئت أن تدرس هذا الكتاب تدرسه، شرط ما ذكرناه أن تدرس شروحها وأن تسأل عما يشكل عليك فيها. أسأل الله أن يزيدكم توفيقا وسدادا وعلما وعملا، إنه جواب كريم، وصلى الله وسلم